لذلك أخره جميع أبواب المفاعيل قياسية باتفاق، لم يختلف فيها أحد هل هي سماعي أم لا، إلا باب المفعول معه، فيرى بعض النحاة أنه سماعي فيقتصر على ما سمع من لغة العرب ولا يجوز القياس عليه، وهذا مردود، يعني كونه سماعيا مردود، أكثر النحاة على رده، ولذلك النظم قال فقس على هذا يعني على ما ذكر. إذن هو يميل إلى أن المفعول معه قياسي وليس بسماعي، وما اتفق على أنه قياسي مقدم على ما اختلف فيه هل هو قياسي أم سماعي. الأمر الثاني أن المفاعيل السابقة يتعدى إليها العامل بنفسه، يعني يصل العامل إلى المفاعيل دون واسطة، أما المفعول معه فإنما يصل إليه بواسطة الواو، ينصب تالي الواو مفعولا معه، إذا وصل العامل إلى المفعول معه بواسطة الواو دون غيره من المفاعيل، وما وصل بنفسه دون واسطة مقدم على ما لم يصل إليه إلا بواسطة. الأمر الثالث أنه لم يرد في القرآن بيقين، يعني ليس عندنا مثال في القرآن أنه مفعول معه قطعا، يعني لا يحتمل غيره بخلاف بقية المفاعيل، لذلك ورد قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءكم هذا منصوب على أنه مفعول معه، يعني يرجح فيه أنه مفعول معه، لماذا؟ لأن أجمع هذا يتعدى إلى المعاني لا إلى الذوات، يتعدى إلى المعاني لا إلى الذوات، وأمركم هذا معنى أو ذات معنى، وإذا عطفت شركاءكم على أمركم كان من عطف الذات على المعنى، والعطف على نية تكرار العامل، وعليه يتسلط فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وهذا متعذر، وهذا متعذر، ولذلك جنح النحاة إلى كونه منصوبا على أنه مفعول معه. لكن هل هو يقين؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يمكن العطف على نية الإضافة حذف المضاف، يعني يصح أن يعطف على تقدير مضاف محذوف هو معنى، فأجمعوا شركاءكم، فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم، فيكون شركاءكم هذا في الأصل مضاف إليه، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه، فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم، فيكون من باب عطف المعنى على المعنى، أو فأجمعوا أمركم وشركاءكم واجمعوا شركاءكم، لأن أجمع وجمع بينهما خلاف، أجمع هذا لا يتسلط إلا على المعاني، يعني لا ينسب إلا المعنى. لذلك يقال أجمع المسلمون على حرمة الربا مثلا، أجمع المسلمون على حرمة الربا، فأجمع هذا لا يتسلط إلا على المعاني، بخلاف جمع يتسلط على المعنى فينصبه ويتسلط على الذات فينصبه. فجمع كيده، هذا معنى، الذي جمع مالا وعدده هذا ذات، فعليه يصح أن يقدر فأجمعوا شركاءكم واجمع فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، فيصح المعنى. إذن هل ورد المفعول معه، هذا محل الشاهد، هل ورد المفعول معه بيقين في القرآن؟ الجواب لا. أما هذه الآية فنقول يحتمل النصب على المفعولية وهو أرجح، ويحتمل العطف على نية إغمار واجمعوا شركاءكم، أو على نية حذف مضاف يكون معنى يتسلط عليه أجمعوا. إذن لهذه الأمور الثلاثة أخر النحاة المفعول معه، المفعول معه. باب المفعول معه، المفعول معه كما سبق أن الضمير قبل العلمية يعود على ألف وهي موصولة، أو على موصوف محذوف، باب الشيء المفعول معه، يعني الذي يفعل معه فعل فاعل، الذي المفعول معه مرادهم به الذي يفعل معه فعل الفاعل. فإذا قلت سرت والنيلة، النيل هذا مفعول معه، ما الذي فعل معه؟ فعل الفاعل. ما هو فعل الفاعل؟ السير. إذن المفعول معه من جهة الفهم العام نقول هو الذي يفعل معه فعل الفاعل، سرت والنيلة، النيلة هذا حكمه أنه مفعول معه. كيف مفعول معه؟ يعني فعل معه فعل الفاعل وهو السير، والمعية المراد بها المصاحبة كما سيأتي. المفعول معه في اصطلاح النحاة عرفه ابن هشام رحمه الله كما في القطر، اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوق أو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. شرح التعريف نقول اشتمل على أمور تحتاج إلى تبيين واعتراضات. اسم، المراد بالاسم هنا الاسم المفرد، المراد به الاسم المفرد، والمقصود بالمفرد في هذا الباب المفعول معه ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فيشمل المفرد في باب الإعراب، ويشمل المثنى والجمع التصحيحي والتكسيري المذكر والمؤنث، وعليه يكون المفعول معه مفردا ومثنى وجمعا مذكرا سالما وجمعا مذكرا مكسرا وجمعا مؤنثا سالما وجمعا مؤنثا مكسرا. فتقول سرت أو قمت وزيدا، هذا مفرد في باب الإعراب وافق، قمت والزيدين، والزيدين هذا مفعول معه وقع مثنى، قمت والزيدين، قمت والزيودة، قمت والزينبات هذا جمع مؤنث سالم، قمت والهنودة هذا جمع تفسيري وهو مؤنث. إذن نقول اسم، المقصود بالاسم هنا في باب المفعول معه الاسم المفرد الشامل للمثنى والجمع بنوعيه، المذكر والمؤنث على الصحيح والمكسر. هذا معنى الاسم. احترازا من، يعني خرج بقولنا الاسم، خرج الفعل الواقع بعد أن الناصبة، لأن الفعل المضارع إذا وقع بعد واو المعية نقول هو منصوب بأن مضمرة وجوبا. هل يكون الفعل المضارع الواقع بعد واو المعية يكون مفعولا معه؟ نقول على قول الجماهير لا. لماذا؟ لأنه يشترط عندهم أن يكون المفعول معه اسما صريحا لا مؤولا بالصريح. مثل لذلك النحاة بقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك، لا ناهية، تأكل هذا فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت، السمك هذا مفعول به، وتشرب اللبن. يشرب الواو هذه واو المعية. وقع الفعل المضارع منصوبا بأن بعد واو المعية. هل هو مفعول معه؟ نقول بناء على أن المفعول معه لا يكون إلا اسما صريحا، نقول هذا لا يكون مفعولا معه. وأجاز بعضهم فهم قلة أن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا معه. إذن قوله الاسم أخرج الفعل الواقع بعد واو المعية، لأن المعنى لا تأكل السمكة وتشرب، يعني لا تأكل السمكة مع جمعك لشرب اللبن، أي لا تجمع هذا مع هذا، لا تفعل هذا مع فعلك هذا. أيضا خرج الجملة الحالية بنحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، فإن الجملة الحالية هنا على معنى واو المعية، والتقدير جاء زيد مع طلوع الشمس. هل نقول هذه الجملة مفعول معه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المفعول معه لا يكون جملة، لا يكون جملة. إذن قوله اسم أدخل وأخرج، لأنه جنس، أدخل كل ما يصدق عليه أنه اسم المفرد والمثنى والجمع في نوعيه، وأخرج الفعل المضارع المنصوب بأن بعد واو المعية، على قول الجماهير أن المفعول معه لا يكون مصدرا مؤولا. وكذلك أخرج الجملة الحالية التي تفيد معنى المعية، جاء زيد والشمس طالعة، يعني جاء زيد مع طلوع الشمس. لماذا؟ لأن هذا جملة والمفعول معه لا يكون إلا اسم. اسم فضلة، الفضل ما ليس بعمر. إذن يشترط في المفاعيل، المفاعيل كلها بل المنصوبات كلها من باب الفضلات ليست من العمد، لأن العمد هي ما كان أحد ركني الإسناد، لكن من جهة الحكم كلها داخلة في المرفوعات، ليس من المنصوبات ما هو عمدة. اسم فضلة، إذن أخرج العمدة، وذلك في نحو قولك اشترك زيد وعمر، والتقدير اشترك زيد مع عمرو. عمرو هذا هل هو فضلة أم عمدة؟ نقول هو عمدة. لماذا؟ لأن مادة الفعل اشترك لا يقع إلا من اثنين فأكثر، لا يقع إلا من اثنين فأكثر، فلا بد لهما من فاعلين في المعنى. أما الفاعل في الاصطلاح كما سبق أنه لا، الفاعل في الاصطلاح هل يتعدد؟ لا يتعدد، أما في المعنى فيتعدد. اشترك زيد وعمر، عمر هذا زيد فاعل اصطلاحا ومعنى، وعمر هذا فاعل معنى لا صلاح. قد يكون الشيء فاعلا معنى لا صلاحا، وكذلك المفعول قد يكون مفعولا معنى لا صلاحا. تقاتل زيد وعمر، مادة التفاعل هذه لا تقع إلا من اثنين فأكثر. يقول تقاتل، هل يمكن أن يحصل القتال من شخص واحد يقاتل من؟ يقاتل نفسه؟ لا يقع هذا. إذن تقاتل زيد وعمر، تقاتل تقتضي التعدد من الفاعلين، زيد هذا في الصلاح فاعل، وعمر هذا في الصلاح معطوف على ما قبله، وللمعطوف حكم المعطوف عليه هو الرفع. لكن إذا أردنا المعنى فنقول زيد اشترك أو تقاتل زيد وعمر، زيد في الحكم في الصلاح فاعل، وفي المعنى أيضا مفعول به. لماذا؟ لأنه كما أوقع القتل على غيره أو المقاتل على غيره، كذلك أوقعت عليه المقاتل، فهو فاعل في الاصطلاح وفي المعنى أيضا له حظ من المفعولية. تقاتل زيد وعمر، وعمر ليس فاعلا في الاصطلاح وليس مفعولا في الاصطلاح، لكن من جهة المعنى هو فاعل ومفعول. لماذا؟ لأنه أحدث من المقاتلة وأحدث عليه ووقع عليه من المقاتل. إذن الفاعل قد يكون فاعلا الصلاحا وقد يكون فاعلا في المعنى، والمفعول به قد يكون مفعولا به في الصلاح وقد يكون مفعولا به في المعنى. إذا قلنا اسم فضلة، إذن خرج ما هو عمدة في نحو قولك اشترك زيد وعمر، كل فعل يقتضي في إيقاعه وإحداثه إلى فاعلين متعددين خرج بهذا القيد. تخاصم العادل والظالم، تقاتل زيد وعمر، تبايع محمد وخالد إلى آخره. كل فعل لا يحصل بواحد نقول خرج بقوله فضل. إذا اشترك زيد وعمر، الأصل اشترك زيد مع عمر، هل هو مفعول معه؟ نقول لا، ولو وقع بعد واو المعية. لماذا؟ لماذا؟ لكونه عمدة، والمفعول معه لابد أن يكون فضلة، اسم فضلة بعد واو، بعد واو. بهذا القيد أخرج بقية المفاعيل، إذن بقيد بعد واو أخرج بقية المفاعيل. لماذا؟ لأنه كما سبق العامل يتوصل إلى المفاعيل بنفسه إلا باء المفعول معه، فإنما يتوصل إليه بواسطة الواو. هذا أولا. أخرج مجرور مع أو مجرور مع، جاء زيد مع عمرو، لقلت هكذا جاء زيد مع عمرو، عمرو هذا مجرور بمع، وهو اسم وفضلة، هل هو مفعول معه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن شرط المفعول معه أن يقع بعد واو تفيد المعية، أما لو وقع بعد ما يفيد المعية نصا فنقول ليس مفعولا معه. كذلك إذا وقع بعد الباء المفيدة للمعية، باء المصاحبة، بعت الدار بأثاثها، بعت الدار بأثاثها يعني مع أثاثها، أثاثها هل هو مفعول معه؟ نقول لا، مع كونه وقع بعد ما يفيد المعية نقول لا. لماذا؟ لأن شرط المفعول معه أن يقع بعد الواو، وهذا قد وقع بعد الباء. بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، ما المراد بالمعية؟ نقول المراد بالمعية في هذا المقام أن ما بعد الواو مشارك لاسم قبلها آخر. فإذا قلت سرت أو سار زيد والنيلة، سار زيد والنيلة، النيلة هذا مفعول معه، والواو هذه تفيد المعية. ما المراد بالمعية؟ المصاحبة، أن ما بعد الواو النيل وقع مصاحبا لما قبله لاسم آخر قبله. والمراد هنا بالمصاحبة أن ما بعد الواو وقع مصاحبا لما قبله في زمن حصول الحدث، ولا يلزم من ذلك أن يتصف ما بعد الواو بالحدث كما اتصف به ما قبله. وبالمثال اتضح المقام. إذا قلت قمت وزيدا، زيدا هذا مفعول معه، المراد بالمعية هنا أن القيام وقع مني المتكلم ومن زيد في وقت واحد. وهل اتصف زيد بالقيام كما اتصفت به أنا؟ جواب نعم. ما الشرط في تحقيق المعية؟ نقول اتحاد الزمن. هل يشترط في وقوع الحدث من الذي بعد الواو كما وقع من الاسم الذي قبله الواو؟ أقول لا يشترط، بدليل سرت والنيلة. سرت والنيلة لو اشترط وقوع الحدث من المفعول معه كما وقع من الاسم المصاحب للزم أن النيل يسير كما سار زيد، سار زيد والنيلة. هل النيل اتصف بالحدث وهو السير؟ لا. إذن لا يشترط المصاحبة في وقوع الحدث، وإنما الشرط في المصاحبة أن يقع الحدث مع ما بعد الواو في زمن واحد. سرت والنيل يعني حصل السير معي والنيل في زمن واحد، يعني لم يقع سيري في زمن منفك عن النيل. إذن نقول بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، المراد بالمعية هنا المشاركة والمصاحبة، أي أن ما بعد الواو يشارك ما قبل الواو في زمن حصول الحدث، في الزمن. المشاركة في الزمن محتمة، والمشاركة في الحدث قد تتحقق وقد لا تتحقق. والذي يبين هذا عن ذاك هو القرائن، إما القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. أريد بها التنصيص على المعية، هذا احترازا من الواو التي أريد بها مجرد العطف، جاء زيد وعمر، الأصل في الواو للعطف، وكونها للمعية هذا فرع عنها. فإذا لم يولد مرجح للمفعول أو للمعية نقول نستصحب الأخر. إذا أريد بها التنصيص على المعية أخرج الواو التي أريد بها مجرد العقد، نحو قولك جاء زيد وعمر. مسبوقة يعني هذه الواو، وهذا بيان لشرط المفعول معه أن يكون مسبوقا بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. يعني يأتي السؤال حكم المفعول معه النصب، ما الناصب له؟ قال في الحد فعل أو ما فيه حروفه ومعناه. فعل يعني يشترط أن يكون العامل فعل. سرت والنيلة، النيلة هذا مفعول معه، ما العامل فيه؟ سارة، سارة هذا فعل وهو فعل لازم، وكذلك لو كان فعلا متعديا. لماذا؟ لأن بعض النحاة جعل المفعول معه لا ينتصب إلا بالفعل اللازم، فإذا قيل ضربتك وزيدا قال زيدا هذا يمتنع أن يكون مفعولا معه. لماذا؟ لكون العامل فعلا متعديا. نقول لا، بل الصواب أن الفعل اللازم كالفعل المتعدي، ضربتك وزيدا، قمت وزيدا، قمت وزيدا هذا فعل لازم، ضربتك وزيدا هذا فعل متعدي، هذا فعل متعدي. هل يشمل الفعل الناقص؟ هل كان تنصب مفعولا معه؟ هذا مبني على الخلاف، كان هل تتضمن الحدث أم لا؟ يختلف النحاة، هل كان وخواتها يتعلق بها الظرف أو يتعلق بها الجار والمجرور؟ هل تنصب مفعولا معه؟ هل تنصب مفعولا لأجله؟ الخلاف سره هل كان تدل على الحدث أم لا؟ لأن بعض النحاة يرى أن كان للزمن فقط ولا تدل على الحدث، والصواب أن كان تدل على الحدث وتنصب مفعولا معه. دليل كونها تدل على الحدث التصريح بمصدرها كما قال الشاعر وكونك إياه عليك يسير، وكونك هذا مصدر، وإذا كان مصدرا فمدلول المصدر الحدث، وإذا كان مصدرا والمصدر هو الأصل في الاشتقاق وكان هذا فعل ماضي، إذا كان هذه متضمنة للحدث وعليه تنصب مفعولا معه. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، هذا تصريح بكون كان تنصب ماذا؟ مفعولا معه. فكونوا أنتم وبني أبيكم، فكونوا أنتم، فكونوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، فكونوا والواو اسم كان، وأنتم فكونوا أنتم، أنتم هذا خبر، هذا تأكيد، وبني أبيكم الواو هذه واو المعية، بني مفعول معه، ما الدليل؟ الياء، الدليل الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، إذا سمع كان وهي ناصبة للمفعول معه. فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، ما فيه معنى الفعل وحروفه، وهذا المقصود به كل ما اشتق من المصدر وكان متضمنا لحروف الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل، هو الذي ينصب المفعول معه بخلاف الصفة المشبهة واسم التوقيت. اسم الفاعل كقولك أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة، أنا إعرابه مبتدأ، سائر خبر، والنيلة هذا الواو واو المعية، النيلة هذا مفعول معه، ما الناصب له؟ سائر، ما نوعه؟ اسم فاعل. هل فيه معنى الفعل وحروفه؟ نعم، اشتمل على السارة فهو سائر، أنا سائر والنيلة. كذلك اسم المفعول الناقة متروكة وفصيلها، الناقة مبتدأ متروكة خبر ونوعه اسم مفعول، وفصيلها الواو أو المعية فصيلها هذا مفعول معه، العامل فيه متروك ونوعه اسم مفعول. أعجبني سيرك والنيلة، أعجبني فعل ومفعول به، سيرك فاعل والنيلة الواو أو المعية، النيلة مفعول معه، العامل في النيل المصدر سيرك. رويدك والغاضبة، يعني أمهل نفسك مع الغاضب، رويدك هذا اسم فعل والغاضبة هذا الواو أو المعية، الغاضبة مفعول معه والعامل فيه اسم فعل. إذن يكون العامل في المفعول معه الأصل أنه الفعل، سواء كان فعلا لازما أو متعديا ناقصا أم تاما، ويكون كذلك ما فيه معنى الفعل وحروفه، وهو اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل. هل يصح أن يقال أنا فرح وزيدا؟ أكثر النحاة بل يكاد يكون إجماعا أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن فرح هذا صفة مشبهة، وصفة مشبهة لا تنصب مفعولا. هل يصح أن يقال أنا أسير الناس والنيلة؟ لا يصح. لماذا؟ لكونه اسم تفضيل، واسم التفضيل لا ينصب، وإنما يختص برفع الضمير المستتر ويرفع الظاهر في مسألة واحدة وهي مسألة الكحل. إذن من المشتقات ما لا ينصب، ومن المشتقات ما ينصب. قوله ما فيه معنى الفعل وحروفه هذا احترازا مما، أو قوله مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه هذا أخرج نحو كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته. الصيمري رأى أن ضيعته يجوز فيه النصب على المفعولية، ولكن جماهير النحاة على المنع. لماذا؟ لكون ضيعته لم يسبقه فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته. من يعرف؟ كل مبتدا، نعم، وهو مضاف، ورجل مضاف اليه الواو، وضيعته كل رجل، نعم، كل رجل وضيعته، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. هذا من المواضع التي يجب حذف الخبر. كل رجل وصنعته وضيعته مقترنان، يعني من المواضع التي يجب حذف الخبر أن يقع بعد واو المعية، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. مثل هذا التركيب، كل صانع وصنعته، تقول كل صانع وصنعته مقترنان، كل رجل وضيعته مقترنان. إذن كل رجل وضيعته بالنصب نقول هذا لا يجوز، لأنه لم يسبقه فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه. هذا لك وأباك هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يسبقه فعل، وإنما سبقه ما فيه معنى الفعل دون حروفه، لأن اسم الإشارة يتضمن معنى أشير، وهذا فعل، فعل إيش؟ أشير، أشار، أشير، أكرم، أكرم، أشير، هذا فعل مضارع، فعل مضارع. إذن هذا متضمن لمعنى الفعل. هل فيه حروف الفعل أشار؟ ليس فيه حروف الفعل، وإنما فيه معنى الفعل. والشرط عندنا في الناصب للمفعول معه أن يكون متضمنا للحروف والمعنى. إذا ما تضمن معنى الفعل دون حروفه لا يصح نصبه، خلافا لأبي علي الفارسي رحمه الله. إذا هذا لك وأباك لا يصح أن نجعل أباك منصوب على أنه مفعول معه، وإنما نقول هذا لك ولأبيك، هذا لك ولأبيك. إذا مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، بهذه القيود صح أن يكون المفعول معه منصوبا. إذا توفرت هذه الشروط نقول نحكم على الكلمة بأنها مفعول معه، كقولك سرت والنيلة فأجمعوا أمركم وشركاءكم هذا اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية ومسبوقة بفعل مسبوقة بفعل سمع. إذن إذا عرفنا هذا نقول شرط المفعول معه أن يكون مسبوقا بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. سمع من كلام العرب مفعول معه ولم يتقدمه فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، وذلك إذا وقع المفعول معه بعدما وكيف الاستفهاميتين وبعدما استفهام لو كيف نصب بفعل كون مضمر بعد العرب ما أنت وزيدا كيف أنت وقصعة من سليم هكذا سمع للعرب ما أنت وزيدا. زيدا هذا مفعول معه، هل سبقه فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه؟ الجواب لا. كيف أنت وقصعة هنا وقع المفعول معه بعد كيف، هل سبقه فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه؟ الجواب لا. قالوا إذن نقدر عاملا محذوفا مشتق من الكون وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل مضمر بكون مضمر بعض العرب، يعني بعض العرب نصب بعد ما الاستفهام أو كيف الاستفهامية نصب المفعول معه بكون مضمر. ما أنت وزيدا ما تكون وزيدا. إذن زيدا هذه منصوبة بفعل مقدر تقديره ما تكون وزيدا. كيف أنت وقصعة يعني كيف تكون وقصعة. ما أنت وزيدا أصلها ما تكون وزيدا لما حذفت كان وهي رافعة لضمير مستتر انفصل وارتفع صار ما أنت وزيدا. كان هذه المقدرة هل هي تامة أم ناقصة؟ فيه نزاع، فيه نزاع، والذي ينبني عليها الإعراب فقط. إذا قلت كان زائد كان ناقصة ما تكون وزيدا، تكون هذا فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر. أين الخبر؟ ما الاستفهامية، ما الاستفهامية في محل نصب خبر تكون لأنها ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. زيدا وزيدا هذا الواو المعية وزيدا مفعول معها. إذا جعلتها تامة تقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق تكون هذا فعل مضارع تام والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا هذا الواو المعية وزيدا هذا مفعول معه. كيف أنت وقصعة من ثريد كيف تكون لما حذف تكون انفصل الضمير فارتفع كيف أنت. إذا كانت كان تامة كيف تكون وقصعة، كيف تكون وقصعة. إذا كانت تامة تقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تكون فعل مضارع ناقص فعل مضارع تام وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وقصعة الواو هذه المعية وقصعة مفعول معه. وإذا كانت كان ناقصة تقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر تكون. إذن إذا جعلت كان ناقصة فما وكيف في محل نصب خبر، وإذا جعلت كان تامة ما في محل نصب مفعول مطلق وكيف في محل نصب حال كيف في محل نصب حال. إذن وبعدما استفهام وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب هذا هو حد المفعول معه وله أحكام تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.